صلى عليه وسلم فهو النبي الأعظم محمد نبينا وللهدى يرشدنا. صلى عليه وسلم فهو النبي الأعظم محمد نبينا وللهدى يرشدنا. نحن نحب أحمد من قادنا إلى الهدى. نحن نحب أحمد من قادنا إلى الهدى. صلى عليه وسلم فهو النبي الأعظم محمد نبينا وللهدى يرشدنا. صلى عليه وسلم فهو النبي الأعظم بالدين فاز المسلم وهو به مكرم. صلى عليه وسلم فهو النبي الأعظم محمد محمد النبي.